Hay nào. يعني بالمناسبة أي شيء مما يؤذي الرجوع الثاني، يعني مثلا كثرة الجدال، أحيانا بعض الناس يروق لهم فتح بعض الموضوعات وحصلها بحثا وكثرة الجدل والسؤال فيها. يعني نحن ما نقول نكون فيها بخلاف الحق، لكن يكفي التنبيه والإنسان ما يخوض أكثر من هذا. يعني مثلا مثل مصير الأبوين، مصير أبوي الرسول عليه السلام وأنهما في النار، هذه مسألة دليلها واضح، يعني هما كلمتان وينفض الموضوع انتهى عليه. لكن كثرة الكلام فيها، يعني بعض العلماء كره هذا لما فيه من إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما نقول إن إحنا هنعمل زي الصوفية اللي يقولوا إنهما قد يعني أحيي له وآمن ثم مات، يعني هذه خرافات الصوفية. لكن نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل أين أبي، قال إن أبي وأباك في النار، واضح. وسألت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أبو رهري فأذن لي أن أزورها، يعني أمه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يكفي هذا ثم لا يخوض ولا يعني يكثر الكلام مراعاة لعدم أذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من مظاهر أذية، لأن أذية اليهود لعنهم الله للأنبياء عموما حتى وصلت لحد القتل، يعني قتلوا من الأنبياء، قتلوا بعض الأنبياء. وأيضا أذيتهم لموسى عليه السلام الذي يتصدقون بأنه نبيهم وأنهم يعظمونه ويحبونه إلى آخره. فكم مرة آذوا موسى وموسى لقي منهم الأمر رأي عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فالفر كامل في بني إسرائيل، يعني ككمول اللؤم في الذئب ومن أو في الذيب ومن التعذيب تهذيب الذيب. فلو جبت الذئب وقعدت تحاول تهذيبه أو تعدل الأخلاق ما بيتعدل، غير قابل للتعذيب. وهذا مما يفيدون مما نستفيد من قصص القرآن الكريم في شأن بني إسرائيل اليهود لعنهم الله، إن برضه يعني العنصر الجيني العنصر الوراثي أخلاقهم واحدة في كل دين، هي نفس اللؤم ونفس العذب ونفس العهود والكفر والمكر وكراهية الخير للناس كل والحسد، كل هذه الأشياء صفات راسخة فيهم غير قابلة لأن تمحى من يعني من تبعهم. فلا أب واضح. أما من المنهي عنه فهي المولاة أسرائيل، يعني هو يبقى على بغض كفرها ويتبرأ من ذلك، واضح. لكنه لكن قد تقع نوع من المودة بسبب معاصرة المرأة، لكن هذه مودة طبيعية وليس مودة شرعية. الذي يتنافى مع مبدأ الموالاة والبراء هو مسألة المودة أو الموالاة الشرعية. ثم يقول الله تبارك وتعالى واسألوا ما أنفقتم، أي اطلبوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقنا بالمشركين، اطلبوا ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقنا بهم من الطلاق، من تزوجهن منهم. طالبوا من إيه تزوجهن؟ يعني لو واحد مسلم امرأة زي التي ذهبت لحقت بالمشركين كذا وتزوجها واحد من المشركين، ففي هذه الحالة طالبوا من تزوجها بالإيه بما أن تقتل من الصراط، ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. أي هذا الحكم الذي حكم به من أمر المؤمنين بمسألة المشركين ما أنفقوا، وأمر المشركين بمثل ذلك، حكم الله الحق الذي لا يعدل عنه، ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. ثم يقول تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها فعاقبتم، عاقبتم هنا قراءة أخرى فعاقبتم قراءة ثالثة فعقبتم مثلهما بمعنى واحد، فعقبتم أو فعاقبتم بدون ألف، معناها إيه؟ كانت العقبة لكم بأن غلبتم وانتصرتم عليه وبالتالي أخذتم إيه؟ غنائم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني إن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها فعاقبتم أي فغزوتموهم فوجدتم منهم غنيما. قراءة أخرى فعاقبتم أو فعاقبتم، يعني كانت لكم العقبة بأن إيه غلبتموهم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم الغنيمة التي أخذتمونها في هذا القتال، ابدأوا بإيه من رأس الغنيمة نفسها قبل التوزيع، أخرجوا الطلاق المستحق لإيه لزمن تلك المرأة التي قرت إلى المشركين. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم يعني من المسلمين مثل ما أنفقوا في مهورهن. قال مجاهد مهر مثلها يدفع إلى زوجها. فقال قتادة كنا إذا فررنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار ليس بينه وبين نبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة أعطى زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة ثم يقتسمون غنيمته. هذا كل من رأس الغنيمة وليس إيه بعد ما يوزع هذا الأمر يوزع الغنيمة على المجاهدين. وطبعا هذا القول هنا قول القاسمي ولي ليس بينه وبين نبي الله عهد. طيب ليه قال كده القاسمي؟ ليه السطر الأوريق طيب قال ليس بينهم؟ كنا إذا فررنا من أصحاب، هذا كلام من قتادة، كنا إذا فررنا بعض النساء من أصحاب النبي على السلام إلى الكفار ليس بينهم وبين نبي الله عهد فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة أعطى زوجها ما شاف إليه من جميع الغنيمة ثم يقتسمون غنيمته. لأن طبعا لو في عهد هيحصل حرب، لو الغنيمة تكون جبنا على نفسي وحرب فتحصل لا عهد غنيمة وبدا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني فإن الإيمان به يقتضي أداء أوامره واجتناب نواهيه تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، قال ابن كثير يعني لا يسرقن أموال الناس الأجانب، أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج معسرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه، عملا بحديثهم بنت عسفة أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي جميلا، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهذا حديث متفق عليه، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. الإمام العربي رحمه الله تعالى يقيد هذا الكلام ويوضحه فيقول وهذا إنما هو فيما لا يحزنه عنها في حجاب ولا يضبط عليه بخف، فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه كانت السارقة تعطي به وتقطع يدها. يعني إذا المال الذي يحل المرأة طبعا بشرط إن فعلا زوجها صحيح يمسك عليها في النفقة ولا يعطيها ما يكفيها هي وأولادها. وله مال آخر، يعني له مال آخر يتركه في دور الجفتين مفتوح يعني. فأجاز لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ إيه؟ ما يكفيها بالمعروف فقط، لا تزيد على حاجتي يعني ما جرت فيه حاجة في أمثالها. واضح؟ لكن إذا هو كان مال وضعه في خزانة وقافل عليه ووضعه في حرز إذا أخذت منه في هذه الحالة هذه فارقة. يعني هذا الأحباب الإيه؟ من الحرز. لكن لو المال سايب بالتعبير العامي فيمكن أن تأخذ فقط ما تحتاجه ولا تأخذ زيادة على ذلك إذا كان يظن عليها ويستشفع عليها. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، قال الزمخشري يريد وأد البنات ولا يقتلن أولادهن. قال ابن كثير هذا يشمل قتله بعد وزوره كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إلا، ويعم قتله وهو جليل كما قد يفعله بعض الجاهلات من النساء تطرح نفسها لأن تحبل إما لغرض سافر أو ما أدخلها. فالحقيقة يحصل تساهم الآن أن المرخ خلطت ويتأخر المسلمون كثيرا به يعني مناهج الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يخشون يوم الحساب. خاصة في هذه المسألة موضوع التساهل في قضية الإظهار فهنا الإمام كثير يقول إن قوله تعالى ولا يقتلن أولادهن هذه عامة تشمل يعني القتل بعد وجوده قبل الطفل بعد وجوده وهذه حالة فيها أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولاد ركبة الفقر والإملاق ويعم قتله وهو جنين طبعا قتله وهو جنين يعني يكون ذلك بعد الإيه بعد 120 يوما رحيليا يعني من بداية التلقيح هكذا احتفظ المدة 120 يوما من بداية إيه يوما رحيليا يبدأ من التلقيح واضح فلو مر 120 يوم ونفخ في الروح فهذا إنسان مشترك حياته مشترك لا يجوز التعدي عليها واضح أن بعض الناس بسبب أو لآخر يتأولون تأويلات غريبة كأن يأتي مثلا بعض الأطباء ممن لا ثقة عندهم فيكون هذا جريم مشوه هذا جريم مشوه يكون نفخ في الروح يعني مثلا في الثالث ولا في السابع ولا في اتضح لنا أنه مشوه فيعني رحمة لي فإيه يعني يقتلونه يجهدونه فهذا طبعا جريمة قتل جريمة قتل لأن هذا المدام نفخ في الروح انتقل من الحياة النباتية إلى حياة حيوانية بنفخ الروح فهذا إنسان له حرمة والإسلام يأمر بإيه مع الضعيف بأننا نرحمه لا أن نقتله زي أي واحد عنده يعني إعاقة مثلا عمى أو أي رغم أن الإعاقة موجودة في إنسان حي هل أنت عشان تخفف عنه تقتله؟ كذلك لا تشيء إذا حصل تشويه وما تكشف أو ما قطع بوجود تشويه إلا بعد مثلا مضي مدة تزيد على 120 يوما أو في السابع أو الثالث أو الخامس أو كذا يعني طبعا ما يزول بحال الأجزاء هذا قولا واحدا هذا ما يمكن فيه أحد إنه متى ما نفقد فيه الروح خلاص له حرمة لا يجوز لأحد أن يتعدى على حياته أبدا وحتى لو كان مشوها لماذا؟ لأن المشوه ممكن يصد الآن بفضل الله سبحانه وتعالى هناك حالات كثيرة بيسمى إيه؟ يعني علاجها أو تخفيف يعني أثر هذا التشويه حتى لما تخرج تصبح يطلع والله تعالى أعلم متحمل مثلا عقلية فكان ماذا؟ فكان ماذا يعني لو واحد عنده تكلف عقلي يقتل ما الفارق ان ده داخل الرحم وده في الحياه خارج لا فرق بينهم في الاسلام ان هذا الجليل له حرمه لانه الاعتداء عليها وقاتله مجرم اثم قاتل للنفس التي حرم الله عز وجل فلينتبه الى هذا اما ما قبل 120 او قبل 40 دي قضيه اخرى يعني لازم نخرج عن موضوعنا نعم ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم قال ابن عباس أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم طبعا الآية الجزء الأول الآية الذكر ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم لا يزنين الفعل تحت نفسه هذه أمر آخر ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بمعنى أنهن يلحقن بالأزواج غير أولادهن إما أن المرأة تلتقط لقيطة وتقول للرجل هذا ابني منك أو أن تبحث وتنجب ولدا وتنسبه الإيه لتراث زوجها هذا أيضا مما ينهى عنه هنا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فالمفسرين في ذلك ثلاثة أقوال الأول لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن قول الثاني إنه السحر ولكن البهتان يفترين بأزواجهن والجن السحر قول الثالث المس بالنميمة والسعي في الفتاة السحر ربما نفس صيغة البيعة التي كانت تؤخذ على النساء كانت تؤخذ على الرجال وفي بعض الروايات ولا نعطى ولا يعطى لنا يعني لا نسحر ولا يسحروا لنا القول الثالث ويأتينا ببهتان هو المشي بالنميمة والسعي في الفتاة المشي بالنميمة والسعي في الفتاة وقال ابن عباس ولا يأتينا ببهتان يفترين بين أيديهن ورجلهن أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن وأوضحه الزمخشري بقوله كانت المرأة تلتقط المولود فتكون زوجها هو ولدي منك كان للبهتان المفترض بين يديها وليها عن الولد الذي تنفقه بزوجها كذبا، لأن رقمها الذي تحمله فيه بين يديه. ويعني موضع الولادة بين الرجلين فهو غير الزنا فلا تكرار فيه، يعني هذا الأمر في هذه الآية مخالف للزنا. وقال الشهاب في شرح البخاري الكرماني معناه لا تأتوا بمهتان من قبل أنفسكم، واليد والرزق كناية عن الذات، لأن معظم الأفعال بهما، ولذا قيل للمعاقب بجناية قولية هذا ما كتب جلاله، مع أنه ما فعله بإيديه لكن إيه؟ قاله بلسانه، لكن يعبر عن أفعال الإنسان باليدين باعتبار أن معظم الأفعال تمارس باليدين أو الرجلين في الأحيان. أو معناه ولا يأتين بمهتان يفترين بين أيديهن ورجلهن، لا تنشئوا من ضمائركم وقلوبكم، لا تنشئوا البهتان السد أو الإفتراء من ضمائركم وقلوبكم، لأنه من القلب الذي مقره بين الأيدي والأرجل. والأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم، والثاني عن كونه من بحيرة قلوبهم المبنية عن الخبث الباطلي. وقال الخطابي معناه لا تهتوا الناس سفاحا ومواجهة، يعني من الإنسان من شدة تنجحي إنه مش بقى يعمل زي الغياب مثلا اللي بيتكلم في غيب الصف ويبتدي يعني كذب، لا بقى ده يواجهه سفاحا في وجه وجهه أيديهن وأرجلهن، يعني إيه سفاحا ومواجهة، يتبجح فيه بكلام هو مهتان وكفر. لا تبهتوا الناس كفاحا ومواجهة كما يقال للآمر بحضراتك إلا مبين يديك، ورد بأنهم وإن كانوا عن الحاضر بكونه بين يديك فلا يقال بين أرجله، وهو وارد لو ذكرت الأرض وحدها، أما مع الأيدي تبعا فلا، فالمخطئ مخطئ، وهو كناية عن خرق جلباء الحياة. والمراد النهي عن الخرق ويدخل فيه الكذب والغيبة، ولا يحل ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، يعني من أمر الله تأمرهن به. القيد هنا ولا يعصينك في معروف، الحقيقة يسيع عند من يعني يريد أن يحارب التقليد ويحذر من التقليد الأعمى واتباع أقوال الرجال وتقديرها على كتاب السنة، يسيع استدل بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال ولا يعطينك في معروف، فإذا كان النبي عليه السلام لا يعطى فيه معروف فكيف يعني بغيره؟ واضح الحقيقة هو يعني المفروض التحرز في التعبير، يكون في شيء من الدقة في التعبير حتى لا يفهم الكلام خطأ. هنا كل إذا المعصية هي بكونها إيه في معروف، ولا يعطينك في معروف، يعني ما دمت تأمرهم بالمعروف فلا يعطينك. القيد بالمعروف هنا إنما هو للبيان، يعني كأنه ويعطينك في معروف، وكل ما تأمر به معروف، واضح؟ يعني في المعروف لا يتأمر به، لأن الإنسان لا يأمر إلا بمعروف، لا يمكن أن يأمر بمعصية أو منكر مع الله وحكاه عليه الصلاة والسلام. فالقيد هنا فقط للبيان ولا مفهوم له، فهنا ليس هناك مفهوم مخالفة لهذا الإيه القيد، ولا يعطينك في معروف، وهذا القيد للبيان. مثل ايه؟ قال رب احكم بالحق، هل هذا له مفهوم؟ يعني لو قال رب احكم لكفى، لان الله لا يحكم الا بالحق. كذلك مثلا في قوله تعالى ويقتلون الانبياء بغير حق، هل هذا له مفهوم؟ لا مفهوم له. لماذا؟ لانه لا يمكن ابدا ان الرجل يقتل نبيا ويكون على حق في هذا، فهذا هو أكثر ناس من قتل نبيا أو قتله نبيا. فإذا هذا القيد للبيان وليس له مفهوم، فانتبهوا لهذا. لماذا؟ لأن كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وفيه حياتهن، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واضح؟ فكل ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو حياة لنا، وقال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال عليه السلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا كل ما يأمر به النبي عليه السلام هو معروف ولا مفهوم لهذا القيد كما يعني بينا. أما كلام المفسرين في ما هو المعروف المقصود هنا في هذه الآية في مسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كان منه النياحة. من هذا المعروف كان منه النياحة يعني كان أمرنا أن ألا ننوح يعني في بعض الروايات إيه كمان ولا ينحنا ولا ينحنا النياحة منها لا يدعينا ويلا ولا يحدثن وجها ولا ينصرن صاعرا ولا يسبقن ثولا. فالأفعال الجاهلية فلا يجوز للمرأة في الإسلام أن تأتي بشيء من هذه الأفعال لا يدعينا ويلا الصراخ. وهذا غالبا ما بيحصل أن المرأة عبارة عن كتلة من العاطفة فإذا لم تحجزها التقوى ورزانة الإيمان الصادق فإنها تخرج عن طورها وتجزع خط عند المصيبة الكبرى التي هي مصيبة الموت. فنجد بعض النساء قد تلفظ هذه الألفاظ سريعة ويأتينا بأفعال يعني تتنافى مع الإيمان فأخذ مما بايعهن الرسول عليه السلام عليه أيضا أن لا يمسنا فلا يدعينا ويلا لا تقل يا ويلتا هذا الكلام المعروف ولا يحدثن وجها ولا ينشرن شعرا نسر الشعر تفرق شعرها كأمر على الجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى. في معنى نسر الشعر ما يحصل من بعض الرجال ينشرون الشعور بطريقه اخرى ايه هي النحله يعني الواحد يبقى بيظل يحلق لحيته فاذا حصل المصاب عنده مات قريب له او حليم يعبر عن جزعه بايه بان يعطي لحيته طبعا فتره مؤقته. فنقول هذا حرام لاجل انه في معنى نهي به الشعر وان كان يجب عليه ان يعطي لحيته في كل احواله لكن هنا هو في موافقه لهذا الفعل الجاهلي وهو نصر الشعر عند المصيبة. فالمرأة تنشر الشعر تعبيرا عن جزع وهذا يترك لحياته تعبيرا عن جزع لكن كل هو في معناه وإن كان مطالبا بإعفاء اللحية طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسقطن ثوبا هذه أيضا من أفعال الجاهلية. وقيل لا يعطينك في معروف يعني كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قرائن الإسلام وآدابه فبايعهن أن يقول في النهاية المعروف حكم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إذا عرف جملة إذا جاء أعرابها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إلى آخره ليس الكلام فيها من يوم ولا يومين من يومين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك حل إيه ده ما يحل معلش يبايعنك يقول حل نعم أحسن لك الله إيه جملة تصريح إذا جاءك جاءك المرض وكفر المصابيع دي جملة إيه بفعل الشرط جملة تصريح ها لكن هل هذه يعني تبذل او يعني اقصد ان تكون في هي طبعا اداه اذا واذا قلنا انها اداه خط غير عامله هي اداه خط ودي جمله الخط او فعل الخط لكنها غير عامله اذا ولو ولولا. قال ابن كثير نعم قرانا الان من تفسير هذه الايه ثم يبين التصوير رحمه الله تعالى بعض التنبيهات. يقول روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. فامتحنهن بعض العلماء قالوا أن الامتحان كان إيه بهذه الآية يعني بيع على هذه الشروط يعني على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تشركن إلى آخره. وهذا حديث البخاري واضح. فهذا هي صورة إيه الامتحان. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعون إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وقال ابن حجر أي لا مصافحة باليد كما جرى في العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. يعني عادة الرجال عموما أن عند المبايعة سواء هذه المبايعة مثلا مع الأمير أو بيع البيع والشراء بيحصل إيه عند توقيع العقود الناس يضع هنا وفي هذا الإيه الآخر اللي بيسموه صفق بالأسواق، لأن دايما بيحصل عند التعاقد والاتفاق إنه بيمسك إيه الآخر الصفق بالأسواق كناية عن البيع وتوقيع العقود. فهذه أمارة مما أمر على التوثيق وشدة الاتفاق الذي يحكم بين الناس كما يحكم من بعض المأذونين والله تعالى أعلم من أثناء العقد من أن يجعل الولي مثلا مع الزوج يعني إيه يصافح أحدهم الآخر يقول له انظر له، هذه لا بأس بها، لا ينبغي أن نتحرج من هذا لأن هذا نوع من التوثيق لأنك تخاطب هذا الشخص انظر إليه وتشد على يده، لكن وضع المنزل هذه ما نعلم لها أصلا وضع المنزل على حديهم دي مش عارف انا السر وضع المنزل، لكن ها سر ايه اي سر دي حاجة زمان بقى كانت تحت كده يعني هو داخل يقول ان كان بيضع المهر قل أو كثر في يدهم بينهم بعض فبيكتبوه يعني إن هو إيه المظهر المتمة بين لكن طبعا أي نعم على أي الأحوال لا حرج على الإطلاق بالعكس هذا مما يزيد توثيق العقد مرات التأكيد أنه ينظر إليه مثل ما هو بيقول زوجتك ابنتي مش أو يبص الناحية الثانية أو يكتب وحرجته في الأرض لا ينظر إلى عينه نعم لازم ينظر إلى عينه كنوع من التوثيق ويضع يده في يده أن هذا بيفيد إيه علامة توثيق العقود دائما حتى في البيعة وهي من هذه الحالات بتكون بالإيد المصافحة ولذلك احتاجوا إلى ذكر أن مصافحة النبي أن بيعة الرسول عليه للنساء لم تكن في المصافحة لأن الأصل أنها تكون بالمصافحة واضح؟ لأن هذا هو الأصل المهم يعني يقول ابن حجر أي لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة ثم قال وروى النسائي والطبري أن أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع فقلنا يا رسول الله أبسط يدك مصافحك فقال إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن فأخذ علينا حتى بلغ ولا يعطينك في معروف فقال فيما أخذتم فاستطعتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. وفي رواية الطبري ما قول لمئة امرأة إلا كقول لامرأة واحدة وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق الثوب وهذا طبعا لم نصح كذلك في المغازي بن إسحاق عن أبانا بن صالح أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه هذا أيضا ضعيف لم يصح والمعول على رواية البخاري الأولى لصحتها. نمر على الأدلة هذه المسألة باختصار شديد وهي مسألة أن الرجل لا يحل له بحال من الأحوال أن يصافح امرأة أجنبية منه وقلنا من قبل أن المرأة الأجنبية هي كل من عدا المحارم من النساء والمحارم أصحاب القرابة الرحمية المحرمية وهم الذين لا يحل نكاح بعضهم بعضا لشدة القرابة بينهم ويكون الرجل منهم محرما لقريبته في أي سفر كالزوج أو الأب. وكما قلنا من قبل إن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها هي كل من حرم نكاحها على التأديب لسبب مباح لحرمته واضح سواء محرمات يعني بالإيه بالنسب أو محرمات بالمطهرة على التفصيل المعروف يعني. لكن بعض الناس يأتي هل يقول هل يجوز المصافحة الشقيقة زوجتي هل يجوز المصافحة الشقيقة زوجتي هو متصور انه ايه بيختلط عليه الامر انه بما انه يعني يحرم هل الجمع بينهن فهي يبقى هو مش محرم يحرم الجمع بين المرأة والاختين واضح طبعا ما هو الضابط هو مش بيلتفت الحاجة الى ان طيب هو مش كل المسائل في الشارع دي محرمات عليك ام غير محرمات بس تحريم مؤقت يعني زوجة الجار هي محرمة عليك لكن تحريما مؤقتا بحيث اذا مات عنها او طلقها يمكن ان تتزوجها. واضح؟ الاصل في الفروض التحريم، فالاصل ان كل النساء حرام عليك. الاصل في الفروض ايه؟ التحريم. واضح؟ فبيختلط الامر على بعض الناس احيانا ويتصور مثلا لما تكون اخت زوجها لانه ما يقدرش يجمع بينهم يبقى ممكن يصحح. لا، هي العبره هل هي محرمه على التأديب ام تحريم مؤقت؟ تحريم مؤقت، مؤقت اخت الزوجه. واضح؟ او غيرها من النساء الزوجيات هذه تحريم مؤقت. العبره في وضع الحكم على امراه انها محرم ان تكون محرمه ان يحرم الزوج منها على التأديب الى الابد كالام والاخت والبنت وام الزوجه الى يعني اخره العمات الخالات. اما بالنسبه لادله ذلك فمنها حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يوقعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. لان يوقعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. يعني لا يحل له ايه؟ نكاحها. طبعا هذا مجرد نفس ويصدق وصف النفس اذا كان لغير سهو، فما بالك اذا كان بما يعني فوقه. الدليل الثاني على تحريم المصافحه الاجنبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا ندرك ذلك لا محاله، فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البصر والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وهذا الحديث متفق عليه. يعني ان يعني من الناس من يكون زناه حقيقيا ومنهم من يكون يعني مجازيا بالنظر الحرام او الاستماع الى الزنا وما يتعلق بتحصيله او بالمس باليد وهو واليد تزني وزناها البطش يعني اللمس مثل بطش الضرب. يعني لا تفهم من بطش الضرب، لا اللمس يدخل فيه لان يمس امراه اجنبيه الى اخره. كذلك هذه الاحاديث التي اشرنا اليها من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحه النساء حال المبايعه. تقول عائشه فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، يعني كان يتم بالكلام وليس بالمصافحه، ولا والله ما مست يده يد امراه حق في المبايعه، ما بايعهن الا بقوله قد بايعتك على ذلك. فاذا كان هذا في الحق المعقول عليه الصلاه والسلام فكيف الحق غيره؟ والنساء نساء الامه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم محارم، فما ذلك بمن يعني يخالف في ذلك. وايضا عن ام المؤمنين قالت عائشه رضي الله عنها وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه الا يملكها، يعني الا امراه يملك نكاحها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعه. وفي حديث اميمه بنت رقيقه ويعني امها وابوها عبد الله بن بجال وامها رقيقه بنت خويلد اخت ام المؤمنين خديجه رضي الله تعالى، يعني خديجه ايه؟ خالتها أميرة بنت رقيقة، أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعه على الإسلام، فقال يا رسول، فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بمكان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم وأخذتم، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، فنم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء، يعني الاجانب يعني، انما قولي لمئة امراه كقولي لامراه واحده. وفي بعض الروايات لا امس اي بالنساء، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فاذا امتنع من مصافحه حاله المبايعه التي تقتضي اصلا المصافحه فهذا يعني يدل على تحريم ذلك على يعني الأمة بطريق الأولى، لأن رسول الله في أفعاله هو مشرع لهذه الأمة. وأنا شك أن أخف أنواع اللمس هو يعني المقاطعه، ومع ذلك امتنع منها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقضيها وهو وقت المبايعة. فطبعا بهذا يسقط كلام بعض الناس النبي حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهو صاحب العصمة يعني الواجب كان يحل ذلك لغيره، بجانب أن طبعا الشريعة كثرت غرائع الاكتتان و يعني يعني حرام للشريعة هذا النفس، لأنه قد يكون ريعة إلى يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى من قلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع والريبة. يقول في مراقب الصعود سد المرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحدر. بعض الناس يعني تعارض وتستحيل ذلك بأن يعني هذا مثل أخيها، هو مع الصغيرة يبقى مثل أخيها، مع الكبيرة يقولون إذا مثل إيه زي والجثة، فخلاص انتهت الأحساب، بتكون واحدة ثابتة يصفها كل زي مثل أخته، بس زي مثل أخت، ها؟ والكبيرة يقول عليها إيه؟ زي مثل أمك، وإن قلبه طاهر ونيته سليمة إلى آخره. فالجواب عن ذلك أن الشريعة تقدر الفعل المؤدي إلى الفساد بغض النظر عن نية صاحبه. فهنا في هذه الأشياء تنظر الشريعة إلى مآلات الأفعال، يعني ما تؤدي إليه. فما دام المآل فاسدا كان الفعل المؤدي إليه ممنوعا سدا لذريعة الفساد، وإن لم يقصد فاعله الفساد بفعله. فإذا خطي القصد والنية فالراجح عدم اعتبار القلب. لماذا؟ لأن النية بأمر غير منضبط، موضوع القلب هو ذا قلب سليم. طب احنا نعرف ازاي نضبط القلب سليم ولا غير سليم؟ ممكن واحد يبقى قلبه سليم والثاني قلبه مريض. في هذه الحالة ما دام يعني هذا الأمر غير منضبط فلا بد أن نعتبر المنضبط، لأن الشريعة جاءت لكل الناس وليس لطائفة يعني مخصوصة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقا، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي، لكن الطبع يتقاضى بإفضائها، الطبع والهوى بيرجح جانب إفضائها إلى يعني إلى التلذذ بذلك فيحرم على يعني الإنسان. فيعني هذا باختصار الكلام المتعلق بهذه المسألة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: روى مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية: ولا يعطينك في معروف، قالت: كان منه النياحة مما أخذ عليهن العهد به. ورب البخاري عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. وأخرج الطبري بسنده إلى امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا ألا نعطيه في شيء من المعروف، ولا نحلف وجها، ولا ننشر شعرا، ولا نشق ريبا، ولا نزرع وإلى. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن يومئذ ألا ينحن ولا يحدثن الرجال إلا رجلا من كنا محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله إن لنا عبياتا وإن نغيب عن نسائنا. فقال: ليس أولئك عنيتم. وطبعا هذا ليس مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال إيحية الهراسي: يؤخذ من قوله تعالى ولا يعطينك في معروف أنه لا طاعة لأحد في غير المعروف. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بمعروف، وإنما شرطه في الطاعة لأن يترقص أحد في طاعة السلاطين. فهذا هو الاستدلال، يعني قول الرسول لا يأمر إلا بمعروف، لا يأمر إلا بمعروف. وإنما أريد بالآيات الإشارة إلى أنه إذا كان رسول الله لا يأمر وهو الذي لا يأمر إلا بالمعروف، قال الله تعالى وأنا أعطيك في معروف، فيعني أولى ثم أولى غيره ممن ليس المعصوم وقد يأمر بغير المعروف. فإذا أو يؤخذ الحكم صراحة طبعا من قول النبي عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. وقصده مما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال في هذه الآية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه، ثم لم يستحل له أمر إلا بفضل، لم يقل ولا يعطي لك ويترك حتى قال في معروف. فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف وقد اصطرف الله هذا على نبيه؟ لكن أعتقد أن مرة ذكرناها من قبل هي أضبط، وهي أن هذا الخير للبيان، مثل قولي قال رب يحكم بالحق، لو قال رب يحكم لكفى، كذلك لو قال هنا ولا يعطينك لكفى، لكن هو نوع من البيان هذا معروف كما قال رب يحكم بالحق. ثم نبه تعالى في آخر السورة بما نبه به في فاتحتها من النهي عن موالاة محارب الدين تحذيرا من التهاون في ذلك وزيادة اعتناء به، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية الأخيرة من السورة وفيها تفضل لإيه؟ بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا طبعا يدخل يعني في هذه الآية قبل غيره من حافظ ابن أبي بلتعة، لأن أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تستكنوا عدوي وعدوكم أولياء تكون عليهم بالمعدة، فالخطاب كان مثل حافظ، وقلنا من قبل إن في ذلك إثباتا لإيمان حافظ رغم ما أتى به، فخاطب هنا أيضا حافظا وغيرا. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من الناس وألوهم ولا تناقشهم، فرجع تعالى بطوله وفضله على حاطب كما بدأ الآية بالفضل والإكرام لحاطب بوصف الإيمان، كذلك ختمها بوصفه بالإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أي نعم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أي مسخوطا عليهم لمعاداتهم الحق ومحاربتهم الصلاح وعيشهم بالفساد، وهو عام في كل محارب، ومنهم إلى مفسرين يعني من خصه باليهود، من خصه باليهود لأنه عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهم واقتصر عليهم بمفسرين، قال إن المقصود لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اليهود لعنهم الله. قال الناصر قد كان الزمخشري ذكر في قوله تعالى وما يستوي البحران إلى قوله ومن كل تأكلون لحما طريا أن آخر الآية استطراد، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا سائر الزرق وهذا ملح أجاج، ثم استطرد عز وجل فقال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخدمون حلية تلبسونها. فآخر هذه الآية استطراد، وهو فن من فنون البيان مبوب عليه عند أهله، وآية ممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جدا، فإنه ذم اليهود واستطرد ذمهم بذم المشركين. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فذم اليهود أولا ثم استطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبة، وهذا لا يمكن أن يولغ للفصحاء في الاستطراد أحسن ولا أنسل منه. ومما صدروا به هذا الفن قوله إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرمه، وقوله حتى إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت من ذا الحادث به كامل، وقوله ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس ثمرة ولجانه، وكان وجه إثاره الفرار من التأثير إلى التأثير، يعني وجه إثار هذا المذهب الذي في استطراد من ذم اليهود إلى ذم المشركين. لماذا؟ لأن لو لم نقل بهذا، لو لم نقل طبعا على هذا حترتب اللي فيه إيه؟ تأثير، لكن على القول بأن هذه الطائفة هي التي وردت في آخر الآية فيكون هذا توكيدا، فرص من ذم اليهود إلى ذم المشركين يفضل ويؤثر لإضراره الانفراغ من التوكيد إلى التأثير، مع أن إرادة ما أريد بأول السورة منه في من المحسنات البديعية رد العاجز على الصبر، يقول مع أن لو أننا قلنا أن الآية كلها في المشركين في المشركين كل آية المشركين. فهذا يعني في نوع آخر من أنواع المحسنات البدعية وهو ما يسمى به التصدير أو رب العجز على الصبر، والذي عبر عنه أخيرا بعض الأدباء به عود على بدء، عود على بدء، كل بدء بشيء ثم تكلم ويعود إلى نفس الشيء الذي بدأ فيه. فلما بدأ السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر الآيات، فألها نفس السورة بقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحابكم، فهي كلها في قسم الإيه؟ الكفار. فهذا إيه؟ كما قلنا يحتمل إما يكون استطرابا استطرق من غم اليهود إلى غم المشركين، أو أنه إن قلنا إنه في الكفار فيكون من باب رد العجز على الصبر كما أو يسمى التفضيل كما قلنا كما ومنه قوله تعالى أما كان لشركائه فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. فذكر كلمة شركائه أولا ثم رد العجز على الصبر فما كان لشركائه فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. منه قولهم القتل أنفى للقدر، هذا من الضبط العزيز على القدر. منهم أيضا الحيلة ترك الحيلة، ومنها قول السائل تسير النجوم الدائرات بحكمه وذاك إذا عدت علاه يسير. ومنها أيضا لقد حاز أنواع الفضائل كلها وأنت وحيدا في سنون الفضائل. ومنها قول سألت طروف الدهر حظ مملكة فكحت وجابت لي بحظ أبيلي. ليه يقول لنا معنى الفكرة؟ سألت طروف